عليك أن تصير إلى إليك مصير إلى حقك إليك مصير فهم الحياة عتيقا فهم الحياة عسير فقد تموت صغيرا ولا تموت كبير فتصل القبر حتما فذلك يوم عسير فالقبر غم وغم وغم كرمانكي القبر إما رياض لنا وإما سعير فأعمل بدنيا كخيرا ومطربية ضمير وليس للسن إلا ما سعى وكل بجد بالذي كان يسمع أي وقت تقول عوض الطيب المبارك إلى يد البينات والتي أدعو عليها ذلكم العالم القرآني الزعيم سبيل من قال الشيخ محمد أحمد تسيرني القرى بتحدي نزاع التلفزيون العربي وقال الدار العربية العالم الإسلامي وقال مجلس سيدي أحمد البدوي بمصر بدا الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون Yeah. Oh. فاصبر على ما يقولون قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود والسماع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير قتل الخراصون وفي الأرض آيات وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون هل أتاك وبشروه بغلام عليم